في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. نقمت على الدنيا ولا ذنب أسلفت إليك، فأنت الظالم المتكذب. وهبها فتاة هل عليها جناية، بمن هو صب في هواها معذب. وقد زعموا هذه النفوس بواقيا تشكل من أجسامها وتهذب، وتنقل منها فالسعيد مكرم بما هو لاق والشقي مشذب. وما كنت في أيام عيشك منصفا، ولكن معنا في حبالك تكذب. ولو كان يبقى الحسن في شخص ميت، لآليت أن الموت في الفم أعذب. لعمرك ما بي نجعة فأرومها، وإني على طول الزمان لمكذب. حملت على الأولى الحمام فلم أقل يغني، ولكن قلت يبكي ويندب. وذلك أن الحادثات كثيرة، وغالبهن الفظ للمتحدب. وكل أديب أيس يدعى إلى الردى من الأدب، لا أن الفتى متأدب. لعل أناسا في المحاريب خوفوا بآي، كناس في المشارب أطربوا. إذا رام كيدا بالصلاة مقيمها، فتاركها عمدا إلى الله أقرب. فلا يمسي فخارا من الفخر عائد، إلى عنصر الفخار للنفع يضرب. لعل إناء منه يصنع مرة، فيأكل فيه من أراد ويشرب. ويحمل من أرض لأخرى وما درى، فواها له بعد البلا يتغرب. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.